يا نار فلسه لا يساعد على استعمال المال ضد المسلم. يعني عم يتوبوا. نعم. نعم. مثلا. ايه. رئيس نعم. إذا احنا جوابنا أظن نعرف ما سبق، لكن كرد لهذا الكلام، هل أفتوه بجواز وضع المال في البنوك وأخذ الفائدة؟ إذا قولي بالك، أنا فهمت عليك، لكن أنا أستوضح هذا، ما أفتوه بوضع المال في البنك، لكن قالوا لي ما دام وضعت المال في البنك فالفائدة تحل لك. الشيء قالوا له فبعد أن أفتوه بهذه الفتوى سحب الأموال من البنوك ولا ظل هو ما معروف، بس المهم هؤلاء الأغنياء الذين بتلوا بوضع أموالهم في البنوك وأفتوا بجواز الانتفاع بمسائلهم، هؤلاء تابوا إلى الله وأنابوا فسحبوا أموالهم من البنوك، ولكي لا يدعوا الفائدة لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعموا بها فأخذوا الفائدة، لكن رأس المال ما فعلوا به. هذا حلال ولا حرام؟ لا يا أخي، كنا آلفا المثل العام الشامي، هل ما بيشوف منامات مزعجة ما ينام بالقبور؟ يعني هل ما بيتعرض لهالبلاء وهو بجيز لنا أن ناخذ الفائدة ولا ما بجيز لنا يسحب المال من البنك؟ لأنه هو عم يحارب الله ورسوله، فهل عم يحارب الله والرسول بيجي يسأل يا ترى هالفائدة هاي بتحللني ولا لا؟ أنت أصل وضع في المال حرام عليك جد العلماء، لأنه بالحق اللعنة، وقد كنا آنفا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذا إذا كان مسلما ما بيجي بيسأل بحلل الفائدة ومصر على وضع الربا في البنك، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى فورا بسحب المال، لأنه مش التوبة لقلقة لسان وإنما قلبا وقالبا، يسحب المال من المرأة مهما كان كثيرا، بعد ذلك يرد على الصوام. أما وهو مصر على إبقاء المال في البنك يا ترى بجزء انتفع بهذه الأموال أحسن ما تنتفع اليهود، إما أنت بوضعك للمال اللي عملت فيه اليهود، يا ترى لو هو أخذ الفوائد إن كان الرئيس نفسه أو غيره بطلت اليهود تستفيد من هذه الأموال ولا مستمر الفائدة؟ مستمر بلا شك، لأنه البنوك أي ما الذي يغذيها؟ ما الذي ينميها؟ ما الذي يحافظ على بقائها وحياتها؟ هي هذه الرؤوس الأموال الضخمة التي ترد إلى هذه البنوك الكافرة من البلاد المسلمة، فلو هذا الغني الكبير أو هذا الملك أو الوزير أو الرئيس الآخر كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربة الله ورسوله فسحبوا هذه الأموال، فترى تضررت اليهود ولا استفادت؟ تضررت بلا شك، فلماذا نحتج بأن اليهود راح يستفيدوا من الفوائد إذا نحن تركناها للبنوك؟ وما بيحتجوا إنه إذا استمررنا في إبقاء هذه رؤوس الأموال إنه راح يستفيدوا اليهود؟ فهذه حيلة من حيل الشيطان لاستهلال ما حرم الله عز وجل، ونحن لا يجوز أن نأتي إلى تعليم أحكام شرعية بهذه التعاليم نصدم بها النصوص الشرعية،